هل من سؤال؟ نعم. ها كيف؟ ما فهمت. على كل حال يا إخوة، الحج كما سمعتم لا يجب إلا على المستطيع، الحج لا يجب إلا على المستطيع القادر ماليا وبدنيا، أما الذي لا يستطيع فالحج لا يجب عليه. فكونكم تنتظروا هذا أولا أمر خارج عن الاستطاعة عند غير مستطيعين، لأن الأمور يعني الآن منضبطة بقوانين، منضبطة بقوانين ويعني أمور تفرضها الدول على المسلمين أو الحكومات، فأنتم غير مستطيعين فالحج هنا لا يجب عليكم. نعم. يقول السائل: امرأة طاعنة في السن كبيرة وليس لها محرم، أتت للحج ومعها مرافق، ما الحكم؟ أقول يا إخوة، النصوص لم تفرق بين الكبيرة والصغيرة التي منعت المرأة من السفر إلا مع ذي محرم، لم تفرق بين الكبيرة والصغيرة. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول المرأة كبيرة السن لها أن تسافر مع غير محرمها، يعني لها أن تسافر بدون محرم، لكن بلغه أن امرأة طاعنة في السن كبيرة وقع عليها رجل طاعن في السن بالزنا، ثم رجع الشافعي رحمه الله تعالى عن هذا القول وقال: لكل ساقطة في الناس لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. نعم، بعض العلم يقول المرأة الكبيرة في السن لها أن تساوي، يعني لها أن تحج مع مجموعة من النساء، أو لها أن تحج مع رجل مأمون، لكن النصوص لم تفرق، النصوص لم تفرق، وقول الذين قالوا المرأة لا تحج إلا مع محرم لم يفرقوا بين الكبيرة والصغيرة. نعم. نعم تفضل. مناسك الحج، مناسك الحج، مناسك الحج كثيرة يا حجي، نأتي إليها إن شاء الله، كثيرة مناسك الحج. نعم. ها لو اشترط الحاج، ها لا، إذا اشترط الحاج عند الإحرام ينفعه الشرط، يعني يتحلل على طول، يتحلل من إحرامه عند القائلين بذلك، عند القائلين بذلك يتحلل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وهذه المسألة أعني هل ينفع الاشتراط عند الإحرام ولا ينفع، فيه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول ينفعه الشرط مطلقا، فإذا حصل له حابس يتحلل سواء كان حابس مرض أو عدو. الثاني، القول الثاني، لا يحصل، يعني لا يتحلل ولا ينفعه الشرط إلا إذا كان، إلا إذا كان، يعني إذا كان متوقع، يعني يتوقع الحبس، يتوقع يعني المكروه، فهنا قالوا لا ينفعه ذلك إلا إذا توقع المكروه. الشرط القول الثالث أنه لا ينفعه الشرط مطلقا، توقع مكروه أو لم يتوقع. لكن حديث في قصة الضباعة، الحديث في قصة الضباعة حديث عائشة، حديث صحيح، قالت ضباعة رضي الله عنها: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، فقال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم. ها ما في أسئلة؟ نعم. يعني يأتون للمدينة محرمين ولا بدون إحرام؟ ها أي تحرمهم، تحرمون من ذا الحليفة ميقات أهل المدينة؟ لا لا، مسافر الآن لم يتلبس بالحج، لم يتلبس بالحج إلا إذا دخل في الإحرام ونوى، لكن الآن غير متلبسين بالإحرام، فأنتم الآن حكمكم يعني أنتم مسافرون الآن قبل الدخول في الإحرام وقبل النية مسافرون، وتعلمون أن المسلم له حدود، حدود بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه قاعدة معروفة. لأن التقوى ما هي؟ التقوى فعل المأمورات واجتناب المحرمات المحظورات، هذه التقوى. لكن الأحكام أحكام الحج لا تتوقف عليه إلا إذا دخلت في النسك ونويت الدخول. نعم نعم. ها فرائض الوضوء، فرائض الوضوء يا إخوة، الوضوء هو الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر من انتقاض الوضوء، وفرائضه ستة، أربعة بينها الله في القرآن واثنان في السنة. الأول ما هو؟ الأول غسل الوجه، الثاني غسل اليدين للمرفقين، الثالث مسح الرأس، الرابع غسل الرجلين للكعبين. هذه الفروض الأربعة بينها الله جل وعلا في القرآن بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة، هذه فروض لا يصح الوضوء إلا بها. الفرض الخامس الترتيب. الترتيب ما هو الترتيب؟ الترتيب يعني لا تقدم غسل عضو على الذي بعده، يعني لا تغسل اليدين قبل الوجه، ولا تمسح الرأس قبل غسل اليدين، ولا تغسل الرجلين قبل مسح الرأس. الترتيب، ما هو دليل الترتيب؟ دليل الترتيب أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، مرتب الوضوء، وقال أبدأ بما بدأ الله به. كيف أبدأ بما بدأ الله به؟ لأن الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالله بدأ بماذا؟ بالصفا، إذن نبدأ به. إذن هنا الله بدأ بالوجه أليس كذلك؟ وبعد الوجه غسل اليدين، وبعد مسح الرأس، وبعد غسل الرجلين. أيضا الترتيب ظاهر من الآية، وجوب الترتيب ظاهر من الآية، ذلك أن الله جل وعلا ما يعني فصل بين مغسولين، بين مغسولين بممسوح. المغسول الأول ما هو؟ غسل اليدين، والثاني غسل الرجلين. ما فصل بينهما بماذا؟ فصل بينهما بماذا؟ بمسح الرأس، مسح الرأس وهو ممسوح وليس مغسولا. قالت العلماء العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لمعنى، فكون الله عز وجل فصل بين غسل اليدين وغسل الرجلين بمسح الرأس دل على أن هذا لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب. طيب السادس ما هو؟ الموالاة. الموالاة كيف يعني الموالاة؟ يعني لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني توالي بين غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن معدان رأى رجلا وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، ماء الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فتوضأ فأحسن وضوءك وأعد الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا لو لم تكن الموالاة واجبة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اللمعة فقط، فلما أمره بإعادة الوضوء دل على أن الموالاة واجبة. هذه فرائض الوضوء، ما عدا ذلك كله سنن، لكن النية، النية من الواجبات، لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. أيضا من الواجبات أيضا عند بعض أهل العلم التسمية، عند بعض أهل العلم التسمية، وإن كان القول الراجح أن التسمية ليست من الواجبات، أيضا من الواجبات إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يعني لو كان على اليدين، لو كان على اليدين أو على الرجلين زيت مثلا، زيت أو شحم أو شيء، يعني أمر يعني شيء يمنع الماء إلى القدم أو إلى الكف أو إلى الذراع، هذا يجب إزالته. إذا لم يزال الوضوء لا يصح. وهذه ما هذا ما يتعلق بالوضوء باختصار، ما عدا ذلك كله من السنن والمستحبات. نعم. ها ها الإحرام ماله؟ الإحرام السنة والأفضل أن يكون من الميقات، النية يعني النية. أما اللبس، اللبس لبس الإحرام لو لبست من السكن وما في مانع، لكن النية الأفضل والأكمل أن تكون من الميقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يعني يعقدون النسك من الميقات، كانوا يعقدون يعني ينوون الدخول في النسك من الميقات. لكن أيضا مع هذا لو نويت النسك من المنزل أو من السكن جاز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه الله يسامحنا. خلاص الآن أوشكنا على النهاية. الأسئلة أظن ما في أسئلة مكتوبة، لكن لا ما أظن في أسئلة مكتوبة. نعم. كيف هذا؟ السائل يقول إذا اعتمرت عن نفسي وتحللت من العمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر نيابة عن شخص آخر، هل أبقى على الإحرام الأول أو أحرم من جديد؟ لا، تحرم من جديد، تحرم من جديد، لأن الإحرام الأول انتهى، فأنت تحرم إحرام جديد. ولا وإن لم حتى ولو لم تتحلل، تتحلل ولو بالنية، ولو كان بالنية، لأن النسك لا يجزي إلا عن واحد فقط، النسك لا يمكن يجزي عن أكثر من واحد. نعم نعم. مرة السور، الصفوف متصلة، متصلة الصفوف؟ لا، هذا إذا كانت الصفوف غير متصلة صلاتك تعيدها إن شاء الله. لا تعيدها. نعم نعم نعم. ها نعم، إذا ذبح بنفسه والنية عن الأب عن الوالد جائز، لأن النسك كله عن الوالد، النسك. والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولو ذبح بنفسه هو أو أوكل في الذبح كل هذا جائز إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أعمل في شركة لنقل الحجاج وكنت مقيم في مكة، إلا أنني تم نقلي للمدينة، إذا أردت الحج فمن أين الميقات؟ إذا أردت الإحرام تحرم ميقات المدينة، لأنك في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فميقاتك ميقات المدينة. نعم. هنا ما زال السؤال غامض يا شيخنا عند هذا الأخ، يقول يرجع إلى الميقات. كيف هذا الكلام؟ هو الذي سألك منذ قليل قال لك أنه يرجع إلى مرة أخرى إلى الميقات حتى يحرم. على كل حال السؤال ما هو مفهوم، السؤال غير مفهوم. نعم، العمرة الثانية إما أنك تخرج على أحد الأقوال إلى خارج الحرم وتحرم من خارج الحرم، يعني خارج الحرم من الحل خارج، أو تعود إلى الميقات الذي أتيت منه وهو أحسن. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ماذا أفعل وقد تجاوزت الميقات ولم ألبس ملابس الإحرام ولكن قلت اللهم لبيك حجا؟ هذا العمل خالفت، والمخالفة في العبادة ما ينبغي، لأن ما يعني جعل في هذه البلاد من التصاريح هذه المصلحة العامة، للمصلحة العامة، وأنت السائل فعل هذا العام أو عمل هذا العمل من أجل الإحرام حتى لا يمنع من الدخول، وهذا في الحقيقة خطأ يا إخوان، هذا خطأ. ويعني طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية، إذا كان ولي الأمر مسلم وأمر بأمر فطاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر واضح. وهذا الأمر كونك لا تحج إلا بتصريح، هذا المصلحة العامة، لأنه لو ترك الأمر هكذا فوضى لكان في ذلك حرج ومشقة على الحجاج، لأن المشاعر لا تتسع، فهذا المصلحة العامة. لكن على كل حال إذا حصل من إذا حصل هذا الأمر من أحد الحجاج وتجاوز الميقات بدون يعني بدون الإحرام، وإنما أحرم بالنية فقط وباللفظ ولا يزال في المخيط، هذا يخير بين واحد من ثلاثة أمور مع الإثم على المخالفة، يخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إما يعني واحد من الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة لنية التمتع؟ الصيغة الصحيحة إما أنك تقول لبيك عمرة، وفي النية أنك تتمتع بها إلى الحج، يعني بنيتك أنك متمتع بها إلى الحج، أو تقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم لبيك عمرة وتسكت وتحج من نفس العام، تحج من نفس العام، فهذا تمتع. إلا إذا عدت إلى بلدك بعد العمرة، إذا عدت إلى بلدك بعد العمرة وحججت من نفس العام فالأفضل أن تفرد الحج، الأفضل أن يكون الحج مفردا. المرأة الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف، المرأة الحائض تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في حديث مسلم الصحيح، قال اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج عن والدي وكان لا يصلي وقد مات؟ الذي يترك الصلاة بالكلية، الذي يترك الصلاة بالكلية لا ينفعه الحج ولا تنفعه الأعمال الصالحة بعد موته، عند كثير من أهل العلم إذا كان تاركا للصلاة بالكلية ترك يعني كامل لا ينفعه الحج ولا تنفعه الصدقة، عند كثير من أهل العلم، لأن تارك الصلاة إما أن يكون جاحد ولوجوبها وهذا يكفر بالإجماع، وإما أن يكون تهاونا وكسلا وهذا يكفر على قول بعض أهل العلم وهم كثير الذين قالوا بكفره، فعلى هذا لا تنفعه العمرة ولا ينفعه الحج ولا ينفعه عمل صالح، لأن الله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: طواف الإفاضة إن لم آتي به يوم النحر فهل يجب علي هدي؟ لا، ما يجب عليك هدي، ما يجب عليك هدي. طواف الإفاضة لك أن تطوف في يوم النحر، لك أن تطوف بالنهار، ولك أن تطوف بالليل، ولك أن تطوف من الغد، ولك أن تطوف يعني في أي وقت من أيام التشريق، في أي وقت من أيام التشريق، حتى لو أخرته عن أيام التشريق يجوز، لكن الأفضل أن يكون في أيام التشريق. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز توكيل بالرمي لحاج مريض؟ هل يجوز؟ يعني هو مرضة، الحاج مرضة، فوكل نعم. أحد الأشخاص أن يرمي عنه. نعم، إذا كان مرض ولا يستطيع أن يرمي يصح التوكيل، لأن التوكيل في رمي الجمرات يصح عن المعذور، وهذا معذور لا شك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تلزم المرأة محرمها في تنقلاته من الفندق إلى الحرم أو إلى عرفة ومنن، يعني يقصد والله أعلم، هل يعني للمرأة أن تلتزم بالمحرم في التنقل في هذه المناسك؟ لا، المحرم يشترط عند القائلين به في السفر، في أثناء السفر في الطريق. أما في مكة إذا وصل المحرم معها إلى مكة فليس هذا بشرط، لأن داخل مكة ليس بسفر، لكن إلا أنها لا تخلو بالرجل، لا تخلو برجل منفرد به وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخلوة بالمرأة وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعلى كل حال المحرم يشترط في السفر عند القائلين به، أما داخل مكة فلا يشترط المحرم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز السعي للحج بعد أداء العمرة؟ يعني انتهى من العمرة يا شيخنا ويريد أن يسعى سعي الحج، هل يجوز له هذا؟ نعم، السعي يكون بعد طواف، السعي يكون بعد طواف. فلو أنك مثلا طفت للعمرة وسعيت للعمرة وتحللت وأردت أن تسعى للحج بعد السعي جاز، لكن في هذه الصورة، في هذه الحالة، الأولى أنك ما تسعى سعي الحج. لماذا؟ لأنه فصل بين الطواف وبين السعي الذي تريده الحج سعي العمرة، فالأولى أنك ما تقدم سعي الحج في هذه الحال. لكن لو طفت طواف القدوم، لو طفت طواف القدوم يعني لم تكن يعني لم تحرم بعمرة وإنما حرمت بالحج وأتيت وطفت طواف القدوم، لك أن تسعى تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وليس عليك سعي بعد ذلك، عليك طواف الإفاضة فقط. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: رجل أتى هو وزوجته وكان متمتعا، فهل عليه هدي وعلى زوجته هدي؟ نعم، يبدو أنهم سيحجان الاثنين متمتعا. إذا كان الحج تمتع عن الزوج والزوجة فكل واحد منهما عليه هدي، وإن لم يستطع يصومان 10 أيام. إذا لم يستطيع الهدي الزوج عن نفسه ولا عن زوجته، ولا تستطيع الزوج الهدي، يصومان كل واحد يصوم 10 أيام، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا جناح عليه. قال إيش؟ قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا إثم عليه. دقيقة، أحسن الله إليكم يا شيخ. لحظة، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. نعم، وعنده سؤال آخر يقول: إذا أتيت بالهدي لتمتعي وزوجتي فهل علي ذبح أضحية في العيد؟ لا، ذبح الأضحية سنة، يعني إن كنت قادر لا حج، فهي عبادة مستقلة عن الهدي، ليس لها علاقة بالهدي، إن كنت مستطيع، إذا لم تكن مستطيع فالهدي يعني على الحاج. أما الأضحية فهي عبادة مستقلة، ولو أوصيت أن تذبح الأضحية في بلدك فلا حرج، جاز، وعليك الهدي أنت الحاج فقط. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أم أنه ينتظر حتى تنتهي قراءة الإمام وبالتالي سيدخل في قراءة ما تيسر من القرآن وأقرأ الفاتحة؟ قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيها خلاف بين العلم بالنسبة للمأموم. بالنسبة للمأموم، هل تجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو لا تجب؟ فيها خلاف، لكن أكثر الفقهاء على أنها لا تجب، قراءة الفاتحة على المأموم لا تجب في الصلاة الجهرية، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال الإمام أحمد هذه في الصلاة، وحديث أيضا كثيرة في هذا الباب، لكن قال يستحب أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، يستحب أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يتمكن يكفيه ما قرأه في السكتات، لم يتمكن من إكمالها، لم يتمكن من إكمال الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل رجل جاء للحج ويريد بعد أن ينتهي من الحج أن يأتي بعمرة لأبيه، فما هو الوقت المناسب بعد انتهاء مناسك الحج؟ بعد انتهاء مناسك الحج، بعدما تنتهي من مناسك الحج من طواف الوداع انتهى الحج، فلك أنت أن تحرم عن أبيك وتنوي عنه العمرة إن شاء الله، لكن يكون ذلك من الميقات، يكون ذلك من الميقات، واسأل الله القبول والرحمة للوالد. نكتفي بهذا القدر. سؤال أخير شيخنا. أي نعم. هذا الرجل يقول أن إخوانه أوكلوا له حج أمه، ولكن هو عليه مبلغ يسير من الدين 400 ريال، فهل يقضي الدين أو يحج بأمه؟ لا، الدين هو المقدم، لكن استأذن من أصحاب الدين، من صاحب الدين، استأذن منه حج وتأتوا فيه إن شاء الله بعد، تسدد الدين فيما بعد إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.